لها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة تعتبر درة وثمرة لهذه النخلة الجميلة الكريمة، وهي قمة وختام سباق الفلاح مع الإنتاج الجميل والمفيد والمجدي اقتصاديا. الآن مع نهاية وموسم وخلاصة جهد الفلاح مع سعادة المهندس أحمد مسعود. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي هذه من أهم الحلقات كما ذكرت أخ حسن، إنه خدمة النخيل بعد التوبير. الفلاح يجب أن يكون دائما باستمرار في خدمة النخلة، وكل ما خدم نخلته كل ما أعطته إنتاج. فحنا نجي خدمة النخلة بعد التوبير. بعد التوبير أحسب من التوبير من شهر ونص إلى شهرين، أبدأ في الخدمة في خدمة النخلة. إيش هي؟ عندي عملية خف النخلة، كان نقاط أربعة يعتبر خف النخلة. نعم. أول عملية خف التعويم. نعم. خف التعويم، فتح قلب القنو، السربنة. نعم. هذه هي المهمة. نبدأ الخف التعويم. النخلة إذا حملت حمل زيادة عن حملها، نعم، لا تحمل السنة اللي بعدها، أي تعوم تعوم. فلذلك سموها خف التعويم. نعم. أنا أخليها أنها تحمل كل سنة، فوزع الحمل عليها. نعم. أجي أنا الآن عندي النخلة، النخلة كل عشرة جرايد يخدمين قنو واحد، كل عشرة جرايد يخدمين قنو واحد. نعم. فكيف أعد الجريد حق النخلة؟ صف عادة واحد. الصف الواحد فيه 13 جريدة كل نخلة. نعم. الصف الواحد فيه 13 جريدة. أعد الصفوف. شوف الآن هذا صف. نعم. هذا يعتبر صف. نعم. هذا الصف الثاني يعتبر. نعم. صف. هذا الصف الثالث. أحسنت. متوازية. نعم. الصف الثالث، الصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس. ممتاز. معنات النخلة هذه فيها ستة صفوف. نعم. ستة صفوف في 13 بثمانية وسبعين جريدة. نعم. أعتبرها 80 جريدة، أقسم 80 على 10 يطلع لي 8 أجنية. يعني هذه النخلة لا تحمل أكثر من 8 أجنية. إذا زدتها 9 بس فقط، أكثر من 8 أجنية أزيلها. أزيلها. نعم. أزيل القنو الضعيف، المشوه، القنو الأعلى. ممتاز. القنو الأسفل. أيه. هذه الأجنية اللي أزينها، هذه يسموها خف التعويم. ممتاز. بكذا وزعت الحمل على النخلة. النقطة الثانية، أعدل القنو على الجريدة. نعم. أعدل يعني القنو يسند على الجريدة. على الجريدة يركز، يركز. أيه. على. نعم. الجريدة. نعم. يركز على الجريدة. بعدها افتح قلب القنو. افتح قلب القنو من اجل اعمل تهويه للقنو. نعم. كيف زاد حجمه يصير فيه له تهويه. نعم. الخطوه الثالثه في عمليه الخدمه اللي هي السربنه، السربنه او تخفيف حبات البلح. نعم. الموجوده على العظم. نعم. بحيث ان ما اخلي على الشمروخ الواحد الا من 10 الى 20 حبه فقط. نعم. الزايد كله اشيله. هذه استخدمها في الاصناف العالية الجودة. نعم. مثل الروثانة. نعم. العجوة، العنبرة، الصفاوي. نعم. المجدول، الصقعي. هذا استخدم فيها ليش؟ على اساس ان تعطينا حبة كبيرة. احسنت. حبة كبيرة. هذه عملية السربنة. بعدها، بعدها وهي مهمة، اذا كان سبق ان جاتنا اصابة للبلح بالكروسة والعنكبوت او بغبير. نعم. اللي يقولوا له بغبير. نعم. فانا بعد ما اركز القنو واخلص من عمليات الخدمة اعمل الكبرتة. كيف؟ نعم. الكبرتة اجيب كبريت، الكبريت الاصفر. نعم. البودرة. نعم. واضعه في خيشة واجي اعفر القنو. نعم. اعفر القنو فقط. نعم. وابدا وابعد عن استخدام المبيدات نهائيا. الكبريت مادة. أحسن. عضوية. احسن. أحسن. فأنا ما أستخدم نهائياً مبيدات. أحسن. حشرية. أحسن. الكبريت طارد للحشرات. الكبريت لكذا نوع ممتاز. ممتاز. أيوة. هذا بالنسبة بعد التعفير أتركه. طبعاً عفرت أنا وقت السربنة. نعم. وقع عفرت خلاص اتركه الخدمه. اغطي الجنو ولا لا؟ لا ما اغطيها الين قبل التلوين باسبوع كذا، قبل لا يلون، قبل لا يلون باسبوع اركب الاكياس للاقنيه. نعم. كل جنو لازم له كيس. نعم. الكيس هذا كيس التمر يحفظ التمر من كثير من اشياء، اول شيء يحفظ التمر لا ينزل على الارض. نعم. يحفظ التمر من العصافير. نعم. يحفظ التمر من الغبار. ممتاز. عمليه سهل في عمليه الجني. نعم. بحيث ان اقطع الجنو بكيسه وارميه، ابدا التمر لا يروح التراب ولا يروح شيء. ممتاز. فيعني الاكياس مفيده جدا. احسنت. هذه بالنسبه اهم الخدمات للنخيل. الله يعطيكم العافية سعادة المهندس. في معلومات أخرى حول خدمة النخل؟ هو بس يعني عملية السربنة. نعم. عملية السربنة كثير من بعض النخيل يكون حساس لعملية السربنة. نعم. العامل اللي بيعمل السربنة مثل الروثانة، إذا كان إن العامل شد الجنو بقوة. نعم. ممكن إنه يروح يضرب عليها الجنو بكامله. نعم. وقته بس ما يبان معايا إلا وقت التلوين. نعم. يشوف الجنو ضارب. أيوة. فلذلك يعني يكون عملية السربنة خفيفة، يد العامل لينة خفيفة، الحبة ما أسحبها بقوة، لا لفة، سحبة بلفة. أحسن. سحبة بلفة. أحسن. هذه يعني من بعض الأخطاء اللي يعني يقعوا فيها العمال. الله يجزاكم بالخير. نشكر سعادة المهندس أحمد على هذا اللقاء المثمر والمفيد. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأن يحصل الجميع على أفضل إنتاج يصبو إليه. الله يحييكم. شكرا سعادة المهندس. الله يحييكم. حياكم الله.